لم يحفظوا جر لخلاء، وإنما احتال أخطش وقلت من المسلم مقدم على الناس. وقد ذكر التلوج الثاني صريحا إن ترى الجر في عذا، فقال أما حاشة فليس باسم وإنما حرف، هذا نقص لما تقدم يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعده. وفي معنى الاستثناء، وبعض العرب يقول ما أنا من القوم خلى عبد الله بالجر، جعلوا خلا بمنزلة حاشة. نعم جعلوا خلا بمنزلة حاشة، هذا أظن نقلناه مرة، لكن شرحنا الذي هو مشهور عند النحاة، تكلمنا عن المشهور عند النحاة. فعلى هذا هو هذا من الفلوح أن الجر بها قليل يكون عنده، والأكثر هو النقل وبعض العرب، وإلا جمهور العرب ما ينصبون بها، ما يجرون بها، وإنما ينصبون، لكن الجر مسموع، الجر مسموع بهذا بخلا. هنا قال خلا ما قال عدا. نعم، وبعض العرب يقول ما أنا من القوم خلا عدا، نعم عايش نحن كنا هون، نعم على عدا هي التي سبوين في الجر بها. كيف تكتبون لنا خلا؟ سبوين في الجر خلا هو نفى الجر، وإنما نفى الجر إيش؟ بعدا، بعدا. إذا ما في على هذا، ما في على هذا، لأن الظاهر ذكروا عنه عن عدا، ذكروا الظاهر، فهذا ما في إشكال على ما ذكرنا. أما خلا عنده تستعمل فعلا، تستعمل حرقا، لكن الكلام على عدا اشتهر عند المفرد السلوه يقول بإيش؟ بلزوم فعليتها، بلزوم فعليتها في عدا. هذا الذي ذكره ضم الشارع، ترى هذا الشارع ولم ينتوه، ترى هذا ينصب المستثنى ابدا، وانه هذا مذمن في الوي، وخلى حرف ان جرت، هل يدل عليه؟ ومنه في الوي ايضا ان خلى تستعمل حرفا، ومنه ما خفى عن العرب، ما انا من القوم خلى عبد الله بالجر، هذا محكي عن العرب في الوي يراه، هذا هو، ما هذا الكلام ما فيه اشكال علينا. ما لا حفظه في قناة حفظه حتى نعقل ما صار حتاه، هذا نقص من كلام، وإنما الذي لم يحفظه الجر في عدا. وأما في خلا حفظه حتى عن العرب، قالوا بعض العرب يقول كذا ما أنا من القوم خلا عبد الله، هذا محكي حتاه عن العرب وحفظه. قال وعدا ينصب المستثنى ابدا، وانه هذا مذمن في الوي، وخلى حرف ان جرى، هل يدل عليه؟ ومنه في الوي ايضا ان خلى تستعمل حرفا، ومنه ما حكى عن العرب، ما انا من القوم خلى عبد الله بالجر، هذا محكي عن العرب في الوي يراه، هذا هو، هذا الكلام ما فيه اشكال علينا. لا لا حفظه في قناة حفظه حتى نعقل ما صار حتاه، هذا نقص من كلام، وإنما الذي لم يحفظه الجر في عدا. وأما في خلا حفظه حتى عن العرب، قالوا بعض العرب يقول كذا ما أنا من القوم خلا عبد الله، هذا محكي حتاه عن العرب وحفظه. قال ولا اشكل علي في الحاشيه الفقره الرابعه قوله ان خبرها لا يتقدم عن اسمها ولو كان ظرفا او مجرورا. نعم، لا يتقدم عن اسمها ولو كان ظرفا او مجرورا، ما فيها قول. فاذا تقدم تلغى، اذا تقدم تلغى ولا تحمل. ومنهم راى جواز الاعمال مع التقدم لا بالدار رجلا، لكن هذا المشهور أن خبرها لا يتقدم عليها وإن كان ظرفا أو جارا مجرورا، وأن مع الظرف باب أولى أنها لا تعمل ولا يتقدم. فإن كان ظرفا أو جارا مجرورا لا تعمل أيضا ولا يتقدم، يتأخر. تقول لا رجل في الدار، فإذا قدمت أهمل لا في الدار رجل. ما هو الفرق بين لا ناجي الجنس ولا التي تعمل عن الميزة؟ التي تعمل على سنة التي يلزم تنزل لزم الجنس على سبيل التنظيم، فلا يرى أحد من أفراد الجنس بعد دخولها عليه. والتي تعمل على ليس تنزل الجنس ليس حقا، وإنما على سبيل الظهور. نعم، والاحتمال تنزل. وأيضا هذه تنظر الاسم وتلك ترفع أحسن. شروط إعمال لا مال التي تعمل عن الإنسان، ما هي الشروط؟ أن يكون اسمه وخبره نكرتين، اسمه وخبرها، وهناك تصريح اسم والتنكير في الذي كل نكرة. أيضا كذلك عن الخبر يدخل تحت المصدر، أن يكون اسمه وخبره نكرتين، وأن لا يدخل بيننا وبين اسمها خاصا. وهناك شروط أخرى لكن على ما ذكرها منها، من عمل الفرعين كيف؟ نعم، نعم. طيب، إذا دخلت على الأكرام ما حكمها؟ إذا دخلت على معرفة ما حكمها؟ وصوري؟ نعم، نرفع ما بعدها ويجب؟ يجب رفعها ويجب إقرارها. تقول لا زيد من الجاري ولا عمرو، وجوب التكرار من الجمرة من أثناثها من أجل الجن، لأن في من الجن مع تكرار. فإذا دخلت على معرفة فات هذا في الجن، فيكرر هذا الشيء، تكرر لا جمرة من أثناثها من الذي الجن. أنا مع المعرفة ما أشبه هذا، هذا يجب أن لحظ التكرار هذا. طيب، وإذا فصل بينه وبين اسمها فاصل ما حكمها؟ أن يرفع ما بعدها وتكرر، فيقال لا فيها قول كل لو محمد أحسن بارك الله. نعم، تكرر وتكرارها تنبيها على أنها التي لا تنزل، لأنك لو لم تكررها ربما يتوهم شخص أنها التي لا تنزل. فتكرارها مع الفصل تنبيها على أنها الناس تنزل، لأن نجد الجنس في الحقيقة هو تكرار، هو تكرار نجد الجنس في الحقيقة. لا رجل في ذلك، أنا أتكلم لا رجل في ذلك، لا رجل في النار. سمع الفصل تكرر تنبيها على أنها الناس للجنس، ومع المعلمة تكرر يضرب لها بذل لا تهم للجنس. هكذا يصبر في الأمور، مع المعلمة تكرر يضرب لها بذل لا تهم للجنس، ومع الفصل تكرر تنبيها على أنها الناس للجنس، لأن النبي إلى في الجنس الأصل هو تكرار، تكرار النبي. إلى كم وقتان اسمها؟ اسمها بسم الله. إلى كم وقتان؟ عندما من إخوة؟ عندك؟ إلى ثلاثة وقتان، مفرد ومضاف وشريك وشريك المضاف. من وقت المفرد هنا؟ عندك. ليس مضافا ولا شبيها بالمقام. ما هو ظاهر كلام الناس انه اقول بنا في النبي كل نكره؟ ما هو ظاهره؟ عند من؟ عندنا. ان اسمه منصوب سواء كان مضافا او مفردا او شبيه دائما منصوب. هذا ظاهر كلامه. هذا بدا من؟ كوفي. انت ماذا تقول؟ لكن يقولون حذف التمييز مع المفرد تخفيفا، حذف التمييز مع المفرد تخفيفا، وهذا ماذا مردود كما اشرنا من سوى نقطه. طيب، عند قول قوله مثل ما توقفنا عنده. ولهذا هنا يكون فائدة ففتحته فتحة إعراب، لهذا لا يفرق بين المفرد والمضاف، هذا منهج الطبيين. ورد بأنه لم يقع حد التنوين إلا لمنع صرف أو إضافة أو وقف العدد جبن أو ملاقاة ساكنين أو وقف أو بناء، وهذا ليس واحدا منها كتعين البناء سوري ونخيها، وهذا ليس واحدا منها كتعين البناء، وهذا ليس واحدا منها كتعين البناء. الحاصل من هذا غير أنني أصحابه يقولون اسم لا دائما منصوب، اسم لا دائما منصوب. طيب لا رجل قال منصوب هذا، لكن صرف التنوين تخفيفا، فرد عليه هو ما سمعته أن هذا الموضع ليس من واضحة التنوين، هذا الموضع ليس من واضحة التنوين، لأن التنوين له واضح اسم فيها منها في منع الصرف. جاء عمر ولا تقول عمر لأنه من نوح من الصرف، كانت فاطمة ولا تقول فاطمة لأنه من نوح من الصرف. هذا موضع من واضح حد التنوين، ومن واضح أيضا حد التنوين وصف العلم من واضح حد التنوين وصف العلم جبن بلفظ ابن، هذا فتقول زيد ابن مع أن الأصل زيد ابن فلان، لا تحدث التنوين لأن الوصف جبن لكثرة الاستعمال، فجد تخفيفا هنا لكثرة الاستعمال، فتقول زيد ابن فلان ولا تقول زيد ابن فلان إلا إذا أردت الإخبار عن الحيتان، أما إذا أردت الصفة لا، فتقول زيد ابن عمرو فابن صفة لزيد، فهذا موضع من واضح التنوين. ومنها أيضا إضافة غلام زيد، غلام زيد لا تقول غلام زيد. ومنها أيضا ملاقات التأخرين، ولا الليل سابق النهار على هذه القراءة شاذ أظن، ولا الليل سابق النهار، الأصل سابق النهار، لكن لما التقى ساكنين التقى ساكنان قدم التنوين نافع. لا نقول مرأة نافع ولا الليل سابق النهار، هكذا هو سابق النهار ورب النهار سابق النهار، هذا واضح على الأصل نهاري بفتح ما شاء الله. فإذا أكد أنه تكون قراءة تبعية ولا الليل سابق النهار، قراءة تبعية خفف التنوين فيها بالتقاء الساكنين بدليل أنه قال النهار، لو أراد الإضافة قال إيش النهاري، فيكون خفف التنوين من بالتقاء الساكنين. طيب وأيضا كذلك في الوقت يحدث التنوين، جاء زيد ولا تقل جاء زيد، الجر ولا الليل سابق النهار ورش النافع، يقول هنا ورش النافع النهار سابق النهار، ما في اشكال من القراءة، لأن القراءة سابق النهار هنا فيها الشاهد عن حد التنوين في قراءة ورش النافع. طيب أيضا من المواضع الوقف كما سمعته، جاء زيد ولا تقل جاء زيد وتقف، لا تقل جاء زيد وتقف، لا قل جاء زيد كتب تحدث التنوين. وأيضا البناء، البناء من مواضع الحد. طيب وهذا ليس واحدا منها فتعين ايش البناء، هذا إعراب يقول له بناء، فإذا هذا ليس منها من المواضع التي يبنى فيها التنوين، فإذا هذا بناء حتى يدخل تحت ايش المواضع، فهذا الحد حد التنوين لأجل ايش البناء، لأجل البناء لا لأجل التخفيف كما زعم هؤلاء، لأن التنوين يبنى في مواضع معلومة عندهم منها ما ذكر، وهذا ليس واحدا منها، فإذا الحد البناء لا للتخفيف، وهو مبني اسم لا إذا كان مفردا، هذا هو المشهور من المذاهب أنه مبني على ما يفرد، فإن كان مفردا بني على الفتح، وإن كان مثنى لا رجلين بني على الياء كذلك إذا كان جمع تفسير ولي على الإعلى والسنين إذا كان جمع تفسير كالمفرد لا رجالة عملته، وإذا كان جمع ثالث لا مسلمات ففي وجهان، البناء على الكسر والبناء على الفتح، لا مسلمات ولا مسلمات، يعني هذا وهذا في جمع المؤنث الثاني. فالحاصل أن المفرد مبني على ما ينصب به، أن المفرد مبني على ما ينصب به، وقد علمنا أن المفرد تعريفه في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل تحت المفرد هنا المثنى والجمع بأنواعه، المثنى والجمع بأنواعه، والمفرد معلوم. فما حكم المفرد المعلوم؟ أنه يبنى على الفتح لا رجل، وجمع التخفيف مثله لا رجال، لأنه ينصب في باب الإعراب الفتحة. وجمع المذكر السالم والمثنى ما حكمهما؟ النظر يبنيان على الياء، لأنهما ينصبان من ياء، لا مسلمين لا مسلمين. وجمع المذكر السالم في باب لا ما حكمه؟ فيه وجهان، البناء على الكسر أنه يعرف الكسر كما تقدم، والبناء على الفتح لا مسلمات ولا مسلمات، جمع المذكر وجهان. هذا الحق. فإذا هذا المدى المرجو الذي ذكر هنا. كيف؟ ما هو؟ ما هو مدني؟ كيف ما هو مدني؟ مدني. كيف ما هو بنا؟ نحن وظلنا فاتح أنه بنا لا رجل. ليس إعراب هذا، ليس إعراب، وإنما هو كلا. قال القنيون هذا إعراب، وإنما صرف التنوين لأجل التخفيف، لأجل التخفيف. الله يرى الله بنا ظاهر يدخل تحت الأقسام، أما على مدى القنيون ما يدخل تحت قسم من الأقسام التي يرزى فيها التنوين، ليس واحدا منها. لا، بناء صحيح أنه بناء، والبناء يخلف التنوين لأجله. كثر اي وقد اتى بها الباب المحيط. نعم، اذا انقرا خارج. طيب نظره تنبيه ظاهر كلام الشيخ ان الاسم لا منصوب، ان اسم لا منصوب بها نصب عند المشدده، وكذلك خبرها عن الصحيح مرفوع بها رفع عند المشدده، هي تنصب وترفع المشدده، كذلك التي تعمل عملها لا تنصب وترفع، فلها عمل في الاسم ولها عمل في الخبر عن الصحيح. قال ظاهر كلام الشيخ ان اسم لا منصوب بها نصب عند المشدده لاسمها، لكنه هنا لا ينون. نعم، ظاهر هذا كلامه انه منصوب بها نصب عند المشدده لكن لا ينون، قسم عند الصحيح انه مبني اذا كان مفردا، لكنه هنا لا ينون، ففتحته فتحة إعراب، وفتحة التنوين تخفيف عندهم تخفيفا، ولهذا لم يفرق بين المفرد والمضاف، فأطلق وانصب بذات النفي كل نكرة أطلق، فهو لم يفرق بين المفرد وبين المضاف ولا شيء منهما، كلها عنده ايش؟ منصوبة، كلها منصوبة، وفي التفصيل الذي أشرنا إليه في المفرد وفي غيره، الصحيح التفصيل أنه إذا كان المفرد بني على من ينصب به، وما عدا المفرد ينصب. قالوا لهذا لم يفرق بين المفرد والمضاف، وهذا مذهب الكوفيين والزجاج من البصريين، وذهب البصريون ورجحه ابن مالك وهو الصحيح وأتباعه إلى أن اسمها المفرد مبني على الفتح، مركب معها ترقيب 15، اسمها المفرد مبني على الفتح مركب معها لا رجلا، تركيب 15 كما تقول 15 تركب معنى البنية، والتركيب من أسباب البناء، تركيب من أسباب البناء. طيب هذا قول في أسباب البناء أنه مرتب تركيب 15، هذا هو الصحيح الذي ذكر أنه مبني لا معرف اسم لا المفرد. قال والمضاف وشبهه، والمضاف وشبهه منصوب، يعني أنكم المفرد مبني، والمضاف وشبهه منصوب معروف معطوف على ايش؟ على اسمها. طيب ان قوله وشبهه منصوب، شبه المضاف هو ما كان عاملا فيما بعده، شبه المضاف هو ما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل. هو ما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل، نحو لا حسنا وجهه مذموم، نحو لا حسنا وجهه مذموم، ولا طالعا جبلا حاضر، ولا طالعا جبلا حاضر، ولا راضما في الشر محمود، ولا راضما في الشر محمود. فمن يعرف عندنا ثلاثة هذه من إخوان المتأخرين؟ بارك عندك تعرف هذه الأمثلة. لا حسن الوجه مذموم، لا نازل الجنس، نعم. وحسن الاسم منصوب لأنه ليش مصدر نظري؟ شبيه بالمضاف تمزل. حسن صفة مشبهة يعني تعمل عمل الفعل، وجه فاعل، نعم. مذموم، مذموم، لا حسن الوجه مذموم. خبر، خبر لا نجد. والشاهد ان هذا من قبيل الشبيه المضاف لانه يعمل عمل الفعل، وهنا عمل عمل الفعل. والذي بعد يا اخي انسان ثاني، مثال الثاني، لا طالعا جبلا حاضرا، لا نهج من الجنس، طالعا اسم لا منصوب على النطق الظاهر على اخر احسنته، وفاعله اسم فاعل طالعا يعمل عمل زين، فاعل ضمير مستفز غيره هو، وجبلا ثلثه منصوب على النطق الظاهر على اخر حاضرا خبر لا نهج من الجنس. والشاهد لا طالع عن شبيه المضاف يعمل عمل فعل، ضابطه هذا انه يعمل عمل فعل، ولا راضبا في الشر محمود لا نافي الجنس، نعم. راضب التفاعل عن عمل الفعل، فاعل ضمير التنذير هو، في الشر جار الجنس على الذي راضب عمل عمل فعل يتعلق به جار مجرور محمود خبره احسن. الشاهد شبيه المضاف اسم لا وهو شبيه المضاف، الحاصل ان الاسم لا ثلاثة، واما امثلة المضاف معلومة، لا غلام رجل موجود، لا ضارب رجل موجود مثلا، هذا مثال المضاف، ثم بعده مجرور دائما المضاف، لا غلام رجل، لا ضارب رجل. قال وارفع اذا تغرت لك، وارفع اذا تغرت لك الموتدي او غير الاعراب فيه تصيبي، او غير الاعراب فيه تصيبي، تقول لا بيع ولا خلال فيه، ولا عيب ولا اخلال من الاقوى، ولا بيع ولا اخلال كرر مثال نسخه لك مثلا، ولا عيب ولا اخلال. طيب حاصل هذا البيت تقدم المعنى أنها لا تفرد فيما تقدم، أن تستعمل مفردة ويشترط في عملها ما تقدم، أن يكون اسمها نكرة مفردا، نكرة أو يكون اسمها نكرة معنوية، أن يكون نكرة وأن يتصل بها، لا يكون بينها وبين اسمها فاصل. هذه لما تتقدم قد تكرر مع هذا الاسم، قد تكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا رجل ولا امرأة في الدار، وهكذا قد تكرر لا مع هذه النكرة. فما حكمها إذا كررت مع النكرة مع الشروط المتقدمة؟ لا توفر الشروط المتقدمة، أما المتقدمة أن إذا فصل بينها أو كان ما بعدها معرفة يجب تكرارها، لكن هذا الكلام على الجائز، جواز التكرار أنه يجوز تكراره مع النكرة، فهنا إذا كررت لا مع النكرة المتقدمة بالشروط المتقدمة لو يصل بينها وجه فاصل وكان الذي بعدها نكرة، فهنا ما حكمها إذا صدرت وكم وجه الاسم الذي بعدها؟ هذا هو المقصود بهذه الأعداد. وارفع إذا كررت لك الوزني، أي إذا كررت لا هذه مع الشروط المتقدمة، فلك أوجب فيما بعدها من الأسماء، لك أوجب فيما بعدها من الأسماء. والحاصل أنك إذا كررت لا مع الشروط المتقدمة خمس أوجب فيما بعدها خمسة أوجه ما دخلت عليه، فكانت الأولى حاصل جملة الأوجه خمسة، وهي كما ذكر ورفع أي ترفع اسمين، لا حول ولا قوة، لا رجل ولا امرأة، وانصف تنصف الاسمين، المقصود بالنصف هنا إيش؟ كتب لا رجل ولا امرأة، تبدأ من ويرى أنه منصوب، وانصف هنا المقصود به أنك تقول لا رجل ولا امرأة، هذا الوجه الثاني، الوجه الأول رفعهما لا رجل ولا امرأة، لا حول ولا قوة، الوجه الثاني مقصودهما، مقصود به إيش؟ فتحهما لا رجل ولا امرأة، الوجه الثالث قال هنا أو غاير الإعراب فيه تفضي، أي أنك مثلا ترفع الأول وتنصب الثاني فتقول لا رجل ولا امرأة، لا حول ولا قوة، أو تعكس، لأن هذه ثلاثة أوجه متبدلة، الرابعة موضع تنصب الأول وترفع الثاني فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. وجه خامس وهو أنك تفتح الأول جميعا فتح وتنصب الثاني فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. فهذه خمسة أوجه، جملة ما ذكره من أوجه خمسة، الوجه الأول رفعهما أي رفع الاسمين اللذين وقعا بعد لا هذه الأولى والثانية لا حول ولا قوة، الوجه الثاني مقصوهما المقصود به فتحهما لا حول ولا قوة، الوجه الثالث المغايرة، إما أنك ترفع الأول وتنصب الثاني فيكون هذا وجه الثالث، أو تعكس تنصب الأول أي تفتحه وترفع الثاني، واضح، فتقول على ما تقدم لا حول ولا قوة، والعكس تقول لا حول ولا قوة. الوجه الخامس تفتح الأول وتنصب الثاني فتقول لا حول ولا قوة، هذا مختصر ما ذكره. نريد الإعراب الآن على الوجه الأول، قال الناظم وارفع إذا سررت لك نوصني أو غاير الإعراب فيه نوصني، تقول لا بيع ولا خلال، هذا رفع الجملة، فيه ولا عيب ولا إخلال، فمن على رفع الاثنين، فمن يعرب على ما ذكر هنا تقول لا بيع ولا إخلال، لا تعمل عمل ليس، نعم بيع اسمها لا هنا إذا رفعت تعمل عمل ليس أو مهملة لا عمل لها وبيع مهملة، فعلى إعمالها اسمها بيع لا بيع فيها مثلا فيه ولا إخلاله ولا إخلاله لو عاطفة إخلاله نفس النقل عمل لا تعمل عمل ليس والخبر محلوم خبر الأولى محلوم خبر الثاني محلوم هذا وجه من أوجه العراق نقف عنده طيب وإذا قلت لا بيع ولا إخلال على حولها أو نجري هذا يكون على لا حول ولا قوة أحسن من أن تجري على مثلها دائما طيب عندك لا حول ولا قوة الوجه الثاني عندها لا نادي من جنس عن هذا لا نادي من جنس لا حول ولا قوة لا حول لا حول نفسه قلنا الضبطان معنا واحد اسمه من حول اسمه منصوب إلى مبني في محل نقص من أوقات صحيح حول مبني في محل نقص والخبر مخلوق لنا لا حول لنا ولا قوة الواو عاطفة ولا أيضا لا يجوز تعمل عمل إلا الأولى نفس العمل والثاني كذلك تعمل عمل إلا وقوة اسمها مبني على الفتح في محل لفظ والخبر أيضا محذوف أي ولا قوة لنا إلا بالله إلا ذات الله بالله تعلق بما تعلق به الخبر المحذوف يتعلق بما تعلق به الخبر المحذوف أي لا حول ولا قوة كائنة لنا إلا إيش إلا بالله فيكون بالله متعلق بكائن الذي يتعلق به لنا طيب هذا الوجه الثاني الآن الأوجه لا عند التكرار طيب نريد مغايرة عندك لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا ذات يعني بجنس تعمل عمل إلا وحول اسمها مبني على الفتح في محل رفع والخبر مكذوب لا حول لنا كائنة لنا طيب أو كائن لنا والوضع رفع ولا هل ايش؟ ما هي المسلمون قوة لا حول هذا ولا قوة. نعم لا هناك عمل عمل ليس ثانيا وقوة اسمها مرفوع على المرفض ومطار ناقل والخبر محدود لا لا قل عقل جملة عن الجملة أحسنت. طيب لا حول ولا قوة منك الشام لا حول ولا قوة لا تعمل عمل ليس أحسنت. الأولى حول اسمها مرفوع على المرفض ومطار ناقل والخبر محدود تقدر لنا ولا قوة نوع عاطفة ولا مجل الجن قوة اسمها مبني في محل رفع والخبر محذوف لها. بقي الوجه الخامس لا حول ولا قوة أريد وجوها جديدة من الأخوة يريد يعرف منكم هذا لا حول بعض الأخوة لا بد تشير عليه لا حول ولا قوة لا نزل جلد أحسنت. حول اسمها مبني في محل رفع وخبرها محذوف تغييره لنا ولا قوة نوع عاطفة ولا زائدة لما طبت زائدة زائدة نعم توكيد النفي وقوة معقوف على محل اسمنا لأن محل النصب ولا قوة قوة معطوف على محل اسمنا لأن حول مبني في محل رفع يكون ولا قوة بالتنوين هكذا يكون معطوفا على محل اسم لا لأن محل ما واضح لأن الأوجه معرف هذا هو الحال تحفظ إن شاء الله لكن أنت لا تحفظ هذا الذي ذكرنا إن شاء الله أوسع من هذا بغير هذا السؤال عنده كتب هذه لخصة في ورقة نراجع سوها سوهم لا لا نعني هذا يقول لك هذا الحاصل احفظ هذا عندك مبتدي هذا نراجع سوها سوها منها قال وارفع إذا كررت نفس منصبي أو غير الإعراب فيه شطبي تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال والرفع بالثاني فتح الأول فجاز وحسن كذاك فالعلي وإن تشاء فانسحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا تكلمنا على هذا حاصلنا ثلاثة ونسها ورفع الثاني وفتح الأول وتكرار لما تقدم خلاصته هو ما تقدم الرفع الثاني وفتح الأول لا حول ولا قوة وقد جاز العقد لا حول ولا أو غجاز لا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة هذا هو المقصود الذي تبسم خمس أوجه والشارع أخذ من النظم أربع أوجه فيش أخذ منه خمس أوجه صنع الكافي رحمه الله شخص والرفع بالثاني وفتح الأول غجاز العكس كذاك فافعلي ما يعرف العكس غجاز العكس كذاك فافعلي ربي نفعل قال وإن تشاء فتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا وإن شئت فتحتهم جميعا لا حول ولا قوة تحت جميعا قال قد فهم مما تقدم وما سيهتم للشاء قال أي لأنه قد فهم من قول إيش وارفع إذا كررت مثل وانصبي والمقول إيش تحهما لأنه يعبر بالوقت عن إيش عن الفتح لأنه يرى أنه إعراب هذا يرى أنه إعراب فهو يقول وانصبي لأنه يرى إعرابا لا يرى بناء حتى يقول ارتاح في نصف يقول وإن تشاء فانسحهما جميعا أي فانصبهما مقصود فانصبهما في نصف فانصبهما جاءت نصف فانصبهما هي نصف الشارع الذي شرح عليها الناظم الذي شرح عليها النصف النصف الناظم الذي شرح عليها فانصبهما جميعا فهو يعبر عن النصف ب أو عن الفتح بالنصف لا بس على رأيه وإن التفصيل المتقدم هو الذي انتهينا به وخلصنا به في لا قال أي إذا اجتمع شروط النصب في لا وكررتها اجتمعت شروط النصب ما هي شروط النصب ذكر شرطين، ما هي؟ أن يكون اسمها أخبر وأن شرطين، وأن لا يفصل بين اسمها وخبرها، بين اسمها وبين آخر، وأن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. هناك شروط أخرى عشان أن تحفظ الشرطين. قال إن تجتمع الشروط النصر في لا وكررتها بعد عاطف كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله جاز لك أربع أوجه من خمسة ما سيأتي وبقي وجه خامس، لكن هو يرى كلام ناظم يشمل على الأربع التي ذكرها، وكان في الأخير خامسة الشارع. قالت جاز لك أربعة أوجه رفعهما لا حول ولا قوة معا ملونين على إلغائهما ونصبهما، إلغائهما ويكون عملهما إما على الإلغاء أو على ما عامل عمله عمل ليس، إما أن تقول لا لا جنس ملغاء أو تقول لا عامل عمله ليس وما بعدها اسمها، وإذا قلت ملغاء ما بعدها مبتدا، ما بعدها مبتدا إذا قلت ملغاء على أنها لا تجنس لا زال لكنها ملغاء سيكون ما بعدها مبتدا، ولك وجه آخر تجعلها هذه عامل عمل ليس وما بعدها اسمها. قال جاز لك أربعة أوجه رفعهما معا ملونين على إلغائهما ونقضهما معا مفتوحين على إعمالهما لا حول ولا قوة، ويعبر بالنقض عن النقض ويرى أنه إعراب هذا فيقول النقض. قال وفيه ما قرئ في نحو فلا رفث فيها فلا رفث ولا فسوق عندنا من يقول عندك لا نزل الجن ورفض اسمها مبني على الفتح بمعترة على الصحيح بالإعراب والخبر محذوف فلا رفض فيها فلا رفض فيه يعني مثلا من حجر هذا الحج فلا رفض فيه ولا فسه ولا جدالة ما سيرجع يحفظ من مغفر خبر الطبول فيه فلا رفض فيه خبر محذوف تغير فيه ولا في السوق لا لكن في استعمل عمل إلا ما وفي السوق اسمه وخبره والخبر محذوف ولا في السوق فيه والشاهد مفقود هذا وجه الأول. قال ولا بيع فيه ولا خلة هذا وجه الرفع رفعهما ورفعهما فمن يعرف الآن هذا وجه نريد على ما قال عمل الله لا نزل من فوق اي لا عمل لها وبيع مبتدا والخبر فيه جاء من تعلم حدود الخبر استنى ولا ولا عاصمه ولا ايضا الله وقل لكم مبتدا والخبر ايضا محلول فيه او نقول بنا لا يستعمل عمل ليس وبيع مثله فيه خمره مثل ما استنى والشاهد فقط في الاثنين. قال ولا لغو فيها ولا تأثيم نفس ولا بيع فيه ولا صلة والمغايرة بينهما بنصب الأول تفكت ورفع الثاني ملونا على إعمال الأول وإلغاء الثانية كقول الشاعر هذا لعمركم هذا لعمركم الصغار بعينيه عمرك نحفظه ثم لعمرك هذا لعمركم الصغار بعينه لا أمني إن كان ذاك ولا أبو وأنتم عندكم إيش؟ جدكم إيش؟ بتسبيين هذا لا جدكم ما في شاهد على هذا الذي عندكم ما في شاهد ما في شاهد هذا في الأخير لا. البيت الذي معنا طاب الرواية قد تكون هكذا هذا وجدكم نعم الشاهد هو في الشطر الثاني قبل عجز البيت الشاهد لا بد تكون رواية في البيت هذا لعمركم وهذا لجدكم أو كذا كل وجدكم قتل وجدكم في الواقع معظم يقول الحديث النبوي ما يستشهد به لأنه رواية ربما تكون بالمعنى وتختلف الرواية فيه يظن أبيات تقوم بالمعنى وتختلف الروايات أيضا فيها. فمن يضمن لنا أن الأبيات محفوظة مع أنه الشعر هو المحفوظ لنا نحن نزلنا الذكر وأنه تعاذبنا أما الأبيات من الذي يحفظها لهم ومن الذي تعهد بحفظها؟ الله لم يتشطر بحفظ الأبيات فيدخلها التحريف الأبيات يدخلها التحريف من الحديث النبوي أبدا فلا يدخله قد يحصل رواية المعنى لكن غير خلاف لكن الأبيات ربما يدخلها التحريف للرواية قد تروى بالمعنى أيضا كذلك ما هو الفرق بين الحديث ومن الأبيات يقول الأبيات باتفاق ولا حديث فيها خلاف لأن ربما تروى بالمعنى فلن تشهد بها على القواعد النحوية هذا كلام باطل فنحن نستشهد بها على بناء القواعد النحوية طيب الشاهد يقول لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو الشاهد هو التغاير الأولى عامل عمل لا أم لي عامل عمل إلا فمن يعرف ما احمد الله طيب سمعت نعم لا لازم الجن وامه اسمها مبني على الفتح في محل رفع ولي جار مجرور تعلق محدود خبر لا ام لي كائنة او لا ام كائنة لي ان كان ذاك ولا ابو عرب ولا ابو الواو عاقبة ولا لا زين تعمل على ليس هو أبو اسمه ظاهر له ولا أبو لي العقل إلا عليه متغير ولا أبو لي الشاهد تغير الأولى قصمت والثانية قال وعكسه أي أن الأولى ترفع والثانية صمت قال وعكسه ولا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيما هذا البيت جميل جدا ما أخذ من قوله تعالى نعم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما فهو ما أخذ من هذا المقتبس من الآية ولا لغو ولا تأثيم فيها نعم له مبتدا على أن لا نعبد الجنس ولا أو لا تعمل عمل ليس وله والخبر محدود لا لغو فيها عندما ولو عاقبة ولا تأثيمة ولا هنا لا تنجز تعمل عمل فيها تأثيمة من جعل الفتح في محل رفع اسمها لغو فيها وتعلم هذا الخبر واضح إن شاء الله قال السبيل يرفع الأول دون الثاني وعكسه وسمي الفتح نقصا وتم الفتح نصبا جريا على ما قدمناه عنه واضح هذا الكلام تم الفتح نصبا جريا على ما قدمناه عنه يرى عراق الفتح عراق يجب ان نجد التخييم لان عندنا في نسخة او ارفع الاول صواب اي كما في نسخة الاخوان بعد قوله هي معنى قوله وارفع الى اخره اي ارفعهما اي ارفعهما معا ونصبهما معا او غاير بينهما نحن عندنا اول صح وانما الصواب ما عندكم اي ارفع الاول دون الثاني هذا معنى المغايره وعكسه طيب عكسه سيكون ايش؟ انصب الاول وارفع الثاني ومع افتح الاول وسمى الفتح نصبا جريا على ما قدمناه عنه واما استخراج امثلتها الاربعه من البيت الثاني فتقول في صدره الان استخراج الامثله الاربعه او الاولى الاربعه من البيت الثاني سيبينها لك لأنهما ذكر أن وجها واحدا صح ممكن تستخرج الأولى والأربعة من البيت الثاني وأما استخراج أمثلتها الأربعة من البيت الثاني فتقول في صدره لا بيع ولا خلال برفعهما هذا الوجه الأول وفي عجزه لا عيب بالفتح ولا إخلال بالرفع كيف؟ لكم لا عيب نحن عندنا لا عيب لكم لا بيع وفي عجزة لا عيب بالفتح نقطة مختلفة الله جاء حتى في الشرح لكم لا عيب